صفة فبان من الصفات أكثر من ذلك. العبد مثلا شرط أنه كاتب فتبين أنه كاتب وخياط، شرط أنه سباك فتبين أنه سباك وكهربائي، فشرط صفة فتبين أعلى منها فليس له الفسخ ولا خيار. نعم. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع. لا أعد العبارة. وإن شرط صفة فبار أعلى منها فلا خيار. شرط صفة، قال بشرط أن يكون البيت مثلا على شارع، وأن يكون الشارع 12 متر، فتبين أنه على شارع والشارع لا 15 متر ولا 20 متر، أحسن ولا أقل؟ أحسن. شرط أن يكون على شارع واحد شمالي، فتبين أنه على شارع شمالي وشارع شرقي، فتبين أن أحسن. شرط صفة فبان أحسن منها. نعم. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودوائه. شرط نفع معلوم، قلت أنا ببيع عليك البيت لكن أنا بشترط أن يسكن فيه سنة، ببيع عليك السيارة وشرط أني أستخدمها سنة، ببيع عليك أثاث البيت وشرط أنه يبقى حتى أسافر في نهاية العطلة، الامتحانات الآن على وشك، بعد الامتحانات بسافر، ببيع عليك الأثاث ولا تستلم إلا بعد نهاية الامتحانات. شرط نفعا معلوم، شرط، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط جملا واشترى جملا واشترط حملانه إلى المدينة. نعم. أو نحو أن يشترط البائع سكن الدار، أو يشترط البائع سكن الدار، أبيع لك الدار لكن ترى بس وينها، أروح أستأجر؟ لا، أنا عندي بيت على وشك الانتهاء بعد شهر أو شهرين يبني منتهي، أو أنه منتهي وننتظر وصول التيار الكهربائي أو ننتظر وصول الماء، فبعد شهر أشرط، شهر أو شهرين تعال استلم المفاتيح، أما الآن فأنا لابد أسكن. اشترط نفعا معلوما. نعم. وحملان البعير أو حملان أنا عندي سيارة لكن بشرط أني أرجع عليها للمدينة أسلمك إياها في المدينة، أو إذا وصلت المدينة أرسلها لك. عندي سيارة وجيت أنا وعائلتي من الرياض، ما يمكن نروح بالنقل الجماعي ولا نروح بالطيارة يكلفنا، فعلى هذا السيارة نرجع بها للرياض وبعد ما نصل الرياض نحملها لك. اشترط نفعا معلومة، فليس من حق المشتري أن يقول لا مالي ومال عيالك ومالي ومالك، اشتريت السيارة سلمني إياها، أقول له لا اشترطت نفعا معلومة ما أسلمك إياها إلا في المكان الذي اشترطت. نعم. أو نحو المبيع إلى مودي معين. نعم. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدين. نعم. متفق عليه. واحتج وحملان البعير، قال بشرط أركب البعير إلى كذا، أو بشرط أركب السيارة إلى كذا، وهذا جائز، والدليل على ذلك ما رواه، ما روي في حديث جابر. نعم. واحتج في التعليق أنه باع النبي أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، يعني اشترط ركوبه إلى المدينة، يعني ما أسلمك اليوم بالله في المدينة. نعم. متفق عليه. نعم. واحتج في التعليق والانتسار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرض. عثمان رضي الله عنه اشترى من صهيب أرض، واشترط البائع أن توقف الأرض عليه وعلى عقبه، واشترط وقفها عليه وعلى عقبه. نعم. وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدي. نعم. ومقتداه صحة الشرط المذكور. نعم. ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. لحظة، وش معنى العبارة هذه؟ ولبائع إعارة وإجارة ما استثنى، ما معناها؟ ولبائع إعارة وإجارة ما استثنى، معناها أيها الأحباب أنني بعت الدار واشترطت أن أسكن بها سنة، ثم انتهت يعني حاجتي إليها، انتهى البيت اللي أنا أنتظر وأردت أن أرحل إلى بيتي، ليس من حق المشتري أن يقول سلمني الآن، لا، لي الحق في أن أعير الدار مدة سنة، ولي الحق في أن أؤجر الدار مدة سنة التي استثنيتها. كذلك إذا بعت السيارة واستثنيت أني أركبها إلى الرياض، من حقي أن أؤجرها إلى في هذه الفترة، من حقي أن أؤجرها المدة المحددة، ومن حقي أن أمنحها إنسان يستفيد منها هذه الفترة. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولبائع إجارات، يعني يؤجر الدار، يؤجر السيارة، يؤجر الفرس، يؤجر البعير إلى آخره، ولبائع إجارات وإعارة ما استثنى. أنا استثنيت السيارة أن أستخدمها لمدة كذا شهر، أعطيها زميلي يستخدمها، عيرها هي عارية بدون أجرة، أو أعطيها إياه بأجرة. فهذه المدة المستثنات من حقي أنا وحدي أن أستفيد منها، أو أن أعطيها لمن يستفيد منها، وليس للمشتري أن يلزمني بتسليمه إياها. نعم. وإن تعذر انتفاؤه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. وإن تعذر الانتفاع بسبب مشتر فعليه أجرة المثل. أنا اشترطت أن أستفيد من هذه الشقة، يعني أجرت الشقة أو بعت الشقة واشترطت أن أستفيد منها لمدة سنة، تعذر الاستفادة بسبب المشتري، يعني حرمني من الاستفادة، من حقي أن أطالبه بالأجرة، بأجرة ما استثنيت. وإن تعذر الاستفادة فأنا أطالبه بأجرة ما استثنيت. اشترطت أن السيارة تبقى عندي شهر وتعذر ذلك بسببه، فمن حقي أن أطلب أجرتها مدة شهر، أو المدة اللي استثنيت. أعد العبارة: وإن تعذر انتفاؤه بسبب انتفاعه بالدار، بالسيارة، بالفرس، بما اشترط، تعذر الانتفاع. أنا اشترطت شرطا لأجل الانتفاع وتعذر الانتفاع، فلي الحق بالمطالبة بالأجرة إذا كان الانتفاع لم يحصل بسببه، يعني هو السبب في عدم الانتفاع. نعم. بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. نعم. أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبين، أو شرط البائع على المشتري، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب. أنا رحت للكعكية واشتريت سيارة فيها حطب، بعدين قلت لو نزلته هنا يبي تنزيل وأجيب سيارة ثانية، لأن السيارة اللي معي ما تشيل حطب، وأجيب سيارة ونيت ولا سيارة مثلا من السيارات الكبار ويشق عليك، لكن قلت لصاحب الحطب أنا بشتري منك بمئة ريال شرط أنك توديه البيت، قال ما عندي مانع. فهذا اشترطت نفعا معلومة، لأني لو اشتريت الحطب ونزلوا في نفس المكان في الكعكية، وين أجيب سيارة ثانية وناس يحملون وناس ينزلون، وبعدين لو وصلنا البيت تنزيل في البيت وإلى آخره، فأقول لصاحب السيارة أنا سأشتري منك الحطب شرط أنك توصله للبيت، اشترطت نفعا معلوم. مسألة ثانية، أنا اتصلت بالوكالة في جدة وقلت أريد منكم سيارة من نوع كذا، وقالوا البيع بكذا، قلت ما يخالف بشرط أنكم تأتون بالسيارة لي في مكة. الوكالة في الرياض اشترط تسليم السيارة أن يكون في مكة، فذهبوا وحملوها ووصلوها لي في مكة، فهذا بيع اشتمل على شرط لي فيه مصلحة. نعم. كحمل الحطب المبيء إلى موضئ معلوم أو تكسيره. أو تكسيره. الحطب عبارة عن خشب طول الوحدة متر، وانا ما عندي بالبيت جدو وما عندي بالبيت فاروع اكسر، ولو وجد عندي من الصعب علي هذه الشغلة، ما تعلمت لها وما اعرف اكسر، بينما هو ماهر في عملية التكسير. اقول بشرط انك تحمل الحطب بالسيارة، ولو وصلنا البيت تكسر وتخليه على مساحة، تخليه على طول 30 سنتي، خليه على طول 20 سنتي، حمل الحطب وتكسيره، فهذا لي فيه مصلحة. نعم. أو خياطة الثوب المبيء أو تفصيله. اشتريت من قماش وقلت القماش هذا 4 متر وأنا لي ثوب، لكن شرط أنك تخيط الثوب، تبيع عليه القماش وتخيط الثوب، فقال لا بأس في ذلك. نعم. أو تفصيله. نعم. إذا بين نوع الخياطة. إذا بين نوع الخياطة، لأن الخياطات تختلف، خياطة جلابية ولا خياطة ثوب، ولا خياطة ثوب مثلا نقول ثوب سعودي، ثوب كويتي، ثوب قطري، نوع الخياطة اللي تريد ما هي ويتفقون عليها. نعم. أو التفصيل. نعم. واحتج أحمد لذلك بما روى أن أحمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب، يعني حزمة حطب، وقال توصلها للبيت وتكسره، وشارطه. نعم. على حمله. نعم. ولأنه بيع وإجارة. بيع وإجارة. البيع اشتريت منك الحطب، أو اشتريت منك مثلا مثلا نقول فواكه، شرط أنك تنزله. اشتريت منك حبحب، شرط أنك تنزله. اشتريت منك سيارة فيها بصل، شرط أنك تروح معي وتنزله في البيت، شرط. أما أنا ما عندي استعداد أنزل أو أطلع أو كذا، ما أعرف الشيء هذا. فاشترى من نبطي يعني حزمة فيها حطب، واشترى أن يوصلها. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.